جزاك الله خير يا شيخ. هل الإسبال من الكبائر وهل يجوز هجرهم؟ الإسبال من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد عليه فقال ثلاثة لا يكلمهم الله من القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فهو من الكبائر. أما هجره فيا بني اعلم أن الهجر دواء إن أفاد فاستعمله وإن لم يفد أو زاد الطين بالله فاترك. أفهمت؟ فهذا الرجل المسبل إن كان إذا هجرناه استقام وخجل وقال كيف أكون عند الناس مثل السامري يقول لا مساس ثم رفع ثوبه فهجره. إن كان إذا هجرته زاد معصية وكرهك وأبغضك وألب عليك الناس فهنا لا تهجر. بس اتخذ القاعدة الهجر وش قلت؟ ايه دواء إن أفاد فافعل وإن لم يفد فلا تفعل. بعده